بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا وإيدي سونغون، جرى معرض الصور الفوتوغرافية والكتب والفنون الجميلة والاجتماع الاحتفالي في راتنيبو ببلغاريا، وألقيت المحاضرة في فيينا بالنمسا يوم الثالث من هذا الشهر. تصدرت واجهة المعرض صورتا زعيمان الألماني كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين. قال فيها المتكلمون إن زعيم الألماني كيم إل سونغ أسس الجيش الثوري الشعبي الكوري وقاد نضال المسلح الشاق المناحيه لليابان الى النصر مما حرر كوريا. وقالوا ان القائد كيم جونغ إل ترك الخطوه الاولى من قياده الثوره على هدى سونغون في فرقه حرس دبابات السيول رو كيونغسو رقم 105 للجيش الشعبي الكوري يوم 25 من اب عام 1960، وأشادوا بكوريا قائلين إنها أصبحت طاولة حائزة على الأسلحة النووية وطاولة تصنع وتطلق القمر الاصطناعي بفضل وجود سياسة سونغون من ممارسته.